خرج المسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. والاحاديث في هذا المعنى كثيره تدل على ان تركها كفر اكبر، وان لم يجحد وجوبها فكيف بحال من جحد الوجوب فانه كافر بالاجماع، نسال الله العافيه. ولا تنفعه بعد ذلك اعماله الاخرى، وان صام وزكى وان جاهد وان من ضيع الصلاه ضاع وهلك. ولهذا روى مالك بن الموطا عن نافع مولى ابن عمر ان عمر رضي الله عنه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يكتب له امراء على المدن والقرى ويقول له: ان اهم امركم عند الصلاه، ان اهم امركم عند الصلاه، فمن حفظها فقد حفظ فينا، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. يدل على السياسه العظيمه الشرعيه له رضي الله عنه، وان يعنى بامر الناس عنايه كامله بدينهم رضي الله عنه وارضاه ودنياهم. وروى الامام احمد باسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين اصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابن ابن خلف نسأل الله العافية. هؤلاء من الصناديد الكفرة، من صناديد الكفرة، من زعماء الكفرة، من قادة الكفرة نسأل الله العافية. لأن تارك الصلاة يقود الناس إلى الشر والفساد، تارك الصلاة يقودهم إلى النار، ويزين للناس هذا الباطل ويقتدى به فصار قائدا للنار ومع قواده إلى النار نعوذ بالله. قال بعض الأئمة على هذا الحديث: إنما حشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة لأنه إما أن يضيعها من أجل الرياسة والملك، رياسة الجمهورية، رياسة القبيلة، ملك الأمة وإمارة الأمة، فيحشر مع فرعون نعوذ بالله. إذا ضيعها بسبب رياسته يكون ملك أو زعيم جمهورية أو شيخ قبيلة أو كذا أو كذا من الرياسات، فإنه يحشر مع فرعون الذي وعده الله بالنار وأتباعه كما قال في حقه وأتباعه: وجعلناه أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناه بهذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين نسأل الله العافية. فيكون هذا الذي ترك الصلاة وضيعها من أجل الرياسة يحشر يوم القيامة مع فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، فأهلكه الله بغرق وأهلك جنوده معه. فالأجساد لغرق والأرواح والأجساد بعد ذلك الحرق والنقل نسأل الله. هذه حاله نعوذ بالله. أما إن كان ضيعها من أجل الوزارة والوظيفة وآثر الدنيا على الآخرة وقال: الصلاة مريضون، فهذا يحصل يوم القيامة مع هامان وزير فرعون الذي شغل بالوزارة عن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام وعن اتباع الحق، فصار هذا التارك للصلاة من أجل الوزارة ومن أجل الوظيفة مع أمثاله ونظرائه من وزراء الكفرة إلى النار صلى الله عليه وسلم. وإن ضيعها من أجل المال والشهوات، لأن الله أعطاه مالا وأوسع عليه المال فصار يتقلب في الشهوات، في شهوات بطنه وفرجه وغير ذلك، وضيع الصلاة ونام عنها، فإنه يحشر يوم القيامة مع قارون تاج بني إسرائيل الذي شغله ماله وشهواته عن اتباع الحق وتكبر وكسف الله به من دار الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك. أما إن كان ضيعها من أجل البيع والشراء والتجارة وأنواع المضاربات فهذا يحشر يوم القيامة مع أبي بن خلف تاجر أهل مكة الذي شغل بالتجارة والمعاملات والأموال التي يقلبها في البيع والشراء شغل بها من الحق، هذا الذي ضيع الصلاة وتركها من أجل أعماله التجارية يحشر يوم القيامة مع ثوبي بن خلف الجمحي الذي قتله النبي يوم أحد وصار إلى النار وبئس المصير لكفره وضلاله نعوذ بالله. هذا أيها الإخوة تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة والتهاون بها، وإيذان بشدة العقوبة لمن ضيعها، كيف لا وهو يكون كافرا بتركها، فالكفار عذابهم أليم وعاقبتهم مقيمة نسأل الله العافية. وفي هذه الآيات الدلالة أيضا على أن الخشوع من أهم صفات الصلاة، فإذا دخلت الصلاة فاخشى فيها لربك وأقبل عليها واطمئن لا تعجل. روى الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه في سننه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني وأوجز، قال إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودة، يعني كأنك تموت بعد هذه الصلاة كأنها آخر صلاة، إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلمة تندم عليها غدا، ولا تكلم بكلام تندم عليه غدا، يعني حاسب نفسك عند الكلام، لا تكلم بكلام ثم تعتذر منه، ولهذا قال في هذه الوصية لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقال أيضا في الوصية وأجمع الياس مما في أيدي الناس، وأجمع الياس مما في أيدي الناس، يعني لا تكون شحابا للناس تنظر ما في أيديهم وتطمع فيما عندهم، ايأس بما عندهم واستغن بالله وسأل الله من فضله، يعني بخذ بالأسباب واعمل واطلب الرزق من عند الله جل وعلا، ولا تعلق قلبك بما في أيدي الناس من حطام الدنيا حتى تسألهم وتشحذهم وتتبع أبوابهم. هذه وصية عظيمة في هذا الحديث أمرها عظيم، بدأها بقوله إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، معلوم صلاة مودع يخشى فيها يعتني بها يطمئن فيها يجمع قلبه يكملها، فهكذا ينبغي لك أينما كنت. قال ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، يعني حاسب نفسك، لا تكلم بكلام واضح مضمون طيب ما في اعتذار بعد ذلك، كلام واضح، أما كلام اللي في شيء في خطر لا تكلم دعه ولا يفعل عنه بعد ذلك، قد لا يقبل منك عنه. والثالثة قال وأجمع اليأس مما في يدي الناس، يعني استغني عن الناس، استغني بالله عما في أيدي الناس، نطلب الرزق بطرق الحلال، هذا المعنى. والشاهد قول هذا الحديث إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، يعني اخشع فيها لله اطمئن لا تعجل، هكذا يكون المؤمن. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوما جالسا في الناس في المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما صلى، إن ما تمها نقضها مثل ما فعل أول، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال أرجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل الثالثة فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي وقال أرجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، إيه هذه صلاة ما عندي إلا هذا، ما عرفت إلا هذا، هكذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم واسترشد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. هذا يستفاد منه أن المسؤول إذا رأى من السائل ما يدل على أنه يجهل بعض الأشياء يزيد في الجواب لا يقتصر على سؤاله، يعطي زيادة فائدة أخرى، لأنه إذا كان جهل هذا فقد يجهل أمر آخر حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ظن أنه ليس بمتقن للوضوء فقال له اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء يعني كمل الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران. واللفظ الثاني ثم اقرا بام القران اي فاتح وبما شاء الله ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك فاسجد. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيحين هذا من صحيح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فوائد. ففي هذا الرفق بالجهل وعدم العجلة عليه والصبر على جهله حتى يستفيد حتى يتعلم. ومن الفوائد ان المعلم يعلم الجاهل ويزيده على ما سأل عنه يزيده ويتفطن لحاجاته يوضح له ما يحتاج اليه. وفيه من الفوائد الدلالة على رد السلام ولو تكرر المسلم. هذا الرجل راح يصلي ثم رجع وصلى ورد عليه ثم صلى ورد عليه ثم صلى ورد عليه ما هجره لانه جاهل. هذا فيه الرفق بالجاهل وعدم العجله عليه ولو كان قريب لا تراه اذا سلم ترد عليه ما راح بعيد فالرسول يراه ويصلي قريب منك ومع هذا جاهل سلم ثلاث مرات ويرد عليه عليه الصلاه والسلام ثم علمه بعد ذلك. وفيه من الفوائد أن الطمأنينة لا بد منها الخشوع الذي هو الطمأنينة والرفق الصلاة وتدبر لا بد منه وأن من لم يطمئن لا صلاة له فلو ينقض الصلاة كان ملحوظ كان مطلوب يخشى الفوت أو يخشى الدرك هذا ما صلى الله. لا بد من طمأنينة لا بد من ركود وعدم عجلة في صلاة كلها أولا يقرأ ما شرع الله له الفاتحة وما تيسر معه ثانيا يركع ركوعا مطمئنا لا يعجل كركوع واضح ويطمئن لا يعجل. ثانيا يرفع بعد الركوع يعتدل بعض الناس لا يتماسك يرفع وهو نازل ما يتماسك واقفا من العجله لا بد من الركوب والطمانينه والاعتدال. قال انس رضي الله عنه كان اذا وقف بعد الركوع طول حتى يقول القائد البسي عليه الصلاة والسلام. فالطمأنينة لا بد منها بعد الركوع وأنت واقف تطمئن وتعتدل ثم تنحدر ساجدا ثم تطمئن في السجود على يديك السبعة على وجهك الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين تعتدل تستقيم تطمئن ولا تعجل ثم ترفع تجلس تطمئن لا تعجل بين السجدتين. قال انس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين السجدتين يطيل الجلوس حتى يقال قد نسي عليه الصلاه والسلام فلا تعجل. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم امته وانتم ممن بلغه التعليم ولو كنتم في القرن الخامس عشر كانكم بين يديه الان قد سمعتم الحديث صلى الله عليه وسلم وقامت عليكم الحجه الان وبلغتم قد بلغتم مقامة الحج عليكم كما قامت على الصحابة الذين بين يديهن علمهم عليه الصلاة والسلام. فإن سنته بلاغ للناس إلى يوم القيامة وهكذا كتاب العظيم القرآن بلاغ للناس إلى يوم القيامة. فعليكم أن تقوموا بهذا الأمر وأن تبلغوا غيركم. كل واحد منكم يبلغ إذا رأى زوجه تذكر الصلاة أو رأى بنته أو أخته أو أمه أو غير ذلك لا ما يبهى للصلاة تعلمها تصلي صلاة مستقيمة أو رأى ولده أو رأى أخاه أو رأى أباه أو رأى غريبة أو جارة أو رأى من يصلي خلفه حوله في المسجد ينظر يبين له يقول يا أخي اتق الله ما هي صلاة هذا لا تعجل انظر تخشى في صلاتك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لا تعجل هذا يعود الدين لماذا لا تعجل تذهب إلى أفضل منها أو أعظم منها ارشد حتى في النافلة حتى في النافلة لا يلعب بها حتى في النافلة ثم يصلي صلاة الراكدة ولا لا يصلي النافلة؟ ثم يلعب بالنافلة لا، فالطمأنينة لا بد منها حتى في النافلة، فكيف بالفريضة؟ ثم قال عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون. المؤمنون وقتهم عزيز، يحفظون الوقت، مشغولون بحفظ الوقت، معمور وقتهم بطاعة الله، معمور بالأعمال المفيدة، إما في طاعة الله وإما في أعمال نافعة من ما ينفع في الدنيا أو في الآخرة، إما في الصلاة، إما في طلب علم، إما في قضاء حاجة مسلم، إما في طلب الرزق الحلال في بيع أو شراء أو نجارة أو حدادة أو خرازة أو غير هذا مما أباح الله، يطلب الرزق الحلال، الأوقات ما تضيع. ولهذا قال: والذين هم عن اللغو معرضون. في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والآية الثالثة يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما ما يخوضوا فيه ولا يتعلقون به، أوقاتهم محظوظة. واللغو فسر بأمور ثلاث: فسر بالشرك، فسر بالمعاصي، فسر بكلام لا فائدة فيه ولا خير فيه. فالمؤمن يجتنب الأمور كلها، يجتنب الشرك هذا أعظم الذنوب يحذره لأنه لا في الإيمان، يجتنب المعاصي لأنها من أقبح اللغو لا خير فيها فيجتنبها المؤمن. وهكذا الأمر الثالث: كل كلام أو مجلس لا فائدة فيه يحذر، يعني يغره ويجي عليه الوقت. فالأوقات التي ما فيها إلا السواله الباطلة والحكاية الخاسرة والتي لا فائدة فيها في ثلاث، والأوقات محفوظة معمورة، ثم بما ينفع في الدنيا أو ينفع في الآخرة، بس لا ضيعها في الباطل، والغيبة والنميمة والقيل والقال والمزح الباطل وأشبه ذلك. عليك بحفظ أوقاتك، احفظ الوقت، فالوقت له شأن. يقول بعض السلف: الوقت من ذهب. في الحقيقة هو أعز من الذهب، الذهب ما له قيمة إذا لم يستعمل في الخير، لكن وقتك له قيمة عظيمة. إذا قلت فيه سبحان الله لك عشر أمثال، عشر حسنات، الحمد لله لك عشر حسنات، الله أكبر لك عشر حسنات، وقد تضاعف إلى أكثر. إذا قلت لأخيك السلام عليكم لك عشر حسنات، وقد تضاعف أكثر. إذا أعنتها لخير لك أمر عظيم وأجر كبير، قضيت حاجتك لك أجر عظيم، عدت مريض لك أجر عظيم، أمرت المعروف لك أجر عظيم، نهيت عن منكر لك أجر عظيم، دعوت إلى خير، وصلت رحمك، ترك أخاك بالله، أوقات فيها خير عظيم إذا حفظتها. فالأوقات أعز من الذهب لمن يعقل، الأوقات لها شأن، فلا ينبغي إضاعتها في الباطل واللغو وما لا فائدة فيه. احفظها فيما ينفعك، في صلاة، في طلب علم، في ذكر الله، في قراءة قرآن، في قراءة أحاديث وحفظها، في زيارة أخيك في الله تحبه في الله، في حاجة والديك، في صلاة أرحامك، في أمر المعروف، في نهي عن المنكر، في دعوة إلى الخير، في إعانة الغير، في حاجات دنيوية، تجارة، خرازة، حجابة، زراعة، حاجات أخرى تنفعك في الدنيا، ما عليك إلا فيها، تعمل فيها وتذكر ربك، تستغفر ربك، تعمل ما تستطيع من الخير. هكذا تكون الأوقات ومحفوظة بالعلم النافع والعمل الصالح، محفوظة بما ينفع في الدنيا والآخرة. ثم قال: والذين هم من الزكاة فائلون. هكذا المؤمنون يؤدون زكاة أموالهم، الزكاة يفعلونها، ويؤدون زكاة النفس أيضا بالأخلاق الفاضلة والصلاة الحميدة، زكاة الجاه، فهم أهل خير. المؤمنون يفعلون الخير كله، يزكون المال، يزكون النفس بالطاعات. يقول الله سبحانه: قد أفلح من زكاها، يعني بالطاعات، وقد خاب من دساها بالمعاصي. قد أفلح من تزكى، فالمؤمن يزكي نفسه بأداء الزكاة حق المال، بزكاة النفس بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، بنفع المسلمين، بالشفاعة الطيبة، بالدعوة إلى الخير، بأمره بالمعروف، بنهي عن المنكر، بمواساة الفقير، بالإحسان إليه، إلى غير هذا من وجوه الخير. والذين لهم لفروج حافظون إلا على أزواج فالمؤمن يحفظ فرجه من الزنا والفواحش إلا من زوجته أو سرية في يمين. هكذا المؤمنون حافظ لفروج لا يزنون ولا يلوطون ولا يعوذ بالله ولا يعوذ بالله ما زوجته وسريته يقضي حاجته فيما أباح الله في فرجها في القبول لا في الدبر. كان الزوجه يصير في الدبر من الكبائر من المحرمات فالجماع يكون في القبول لزوجته ومن يمينه السريه ولا يتعدى ذلك لا الى زنا ولا الى غير زنا من الرواق والفواحش الاخرى. فليحذر والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم فانهم غير مغلوبين. ما يلام المؤمن اذا اتى زوجته اباح الله له ذلك وشرع له ذلك حتى يعرف فرجه حتى يغض بصره حتى يكثر الامه بما يتسبب به الاولاد. فمن ابتغى وراء ذلك طلب غير الزوجه غير السريه فاولئك هم العدو من الظالمون. فدل ذلك على ان الزنات من الظلمه والمطيه من الظلمه من المجرمين نسال الله العافيه. فاتق الله يا عبد الله واحذر لا تكن من هؤلاء المجرمين لا مع الزنا ولا مع المطية ولا مع من يتعاطى أسباب ذلك ووسائل ذلك. ومن ذلك العادة السرية فهي داخلة في هذا المحرم. العادة السرية الاستمناء المعروف باليد من الرجل أو المرأة هذا داخل في ذلك. عدوان لا يجوز. هكذا نص جمهور العلم على ذلك قالوا إنها محرمة فلا يجوز المؤمن أن يستني ويضيع هذه القوة بيده وربما أفضت إلى أضرار كثيرة وعواقب وخيمة. فالواجب الحذر من العادة السرية ولا ينبغي ولا يجوز تعاطيها. ومن كان قد تعاطاها فليتب إلى الله وليحذر عاقبتها الوخيمة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هذه نصيحة المؤمنين يرعون الأمانة والعهد ليسوا خونة بل الأمانة محفوظة. أمانات الله وأمانات العباد. أمانات الله ما أوجب علينا على أن نؤديه ونحذر ما حرم علينا هذه أمانة من صلاة وغيرها. فالمؤمن يؤدي الأمانة يحافظ على الصلوات يؤدي الزكوات يصوم رمضان يحج البيت يؤدي الواجبات كلها ويحذر ما حرم الله عليه من أنواع المعاصي والسيئات. فليس بخوان ولا غشاش ولا خداع ولا كذاب. هكذا المؤمن يرعى الأمانة والعهد فلا يغدر فإذا عهد لم يغدر وفى بالعهد. والأمانة يؤديها ويحفظها هكذا المؤمنون. كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال سبحانه إن أعظم الأمانة على السماوات والأرض والجبال ها بين يحملنها وأشرف منها وحملها الإنسان الآية. فعليك يا عبد الله أن تحذر الخيانة وعليك أن تؤدي الأمانة. الأمانة من صفات المؤمنين والخيانة من صفات أهل النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم المنافق آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخذ فإذا توب إلى خان والعياذ بالله. هذا من أخلاق المنافقين الخيانة. أما المؤمن يرعى الأمانة يرعى العهد فلا يغدر ولا يأخذ الأمانة. في المعاملات صدوق في المعاملات في البيع والشراء صدوق يؤدي الأمانة لا يغش. وهكذا بحق الله يؤدي حق الله كاملا يحافظ عليه ولا يخل بأمانة الله ولا بأمانة العباد. وهكذا بالودائع التي عنده والرهون والعوالي يحفظها ويصونها حتى تؤدى إلى أهلها. هكذا المؤمن والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم ختم هذه الصلاة العظيمة بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. بدأ بالصلاة وختم بالصلاة لعظم شأنها. والذين هم على صلواتهم يحافظون. المؤمن هكذا يحافظ عليها اينما كان ويخشع فيها اينما كان فماذا جزاؤه؟ قال سبحانه اولئك هم المعرفون الذين يجدون في الدرس هم فيها خالدون وفي الدرس على الجنه واوسطها. ففي الدرس وعلى الجنه واوسطها. فينبغي المؤمن ان يعتني بهذه الامور وان يلاحظها وان يعتني بها اينما كان. هذه صفات اهل الايمان هذه أخلاق أهل الإيمان. الرعاية لهذه الصفات، وهكذا جميع صفات المؤمنين في القرآن عليك أن تعتني بها وأن تأخذ بها وأن تؤذى بكتاب ربك حتى تعرف صفات المؤمنين وأخلاقهم فتأخذ بها، وحتى تعرف صفات الكافرين والمنافقين فتبتعد عنها. رزقني الله وإياكم الإسلام ورزقنا وإياكم للتخلق بأخلاق المؤمنين والحذر من صفات الكافرين والمنافقين، ومنعنا وعليكم بالفقه في الدين والثبات عليه، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه جل وعلا جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.